قوته لضعفه، ومن صحته لمرضه، ومن حياته لموته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وما استكره عليه؟ الإكراه باب آخر ليس داخلا في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الإكراه هو إلجاء الإنسان إلى فعل الشيء الذي لا يريده ولا يرغب فيه، فكأن يكره على قول كلمة الكفر أو أن يكره على فعل شيء من الكفر فيفعله لكونه أكره على ذلك، ليس راغب ولا مختار. قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في غير الإكراه، أما إذا أكره لا يقال إنه أطاع، وإنما يقال إن أكره على ذلك وألجأ إلى فعل هذا الأمر مجبرا لا مختارا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما الحكم في رجل أكره على الشرك؟ هل يجوز له أن يشرك بالله في هذا الوقت؟ إذا كان فعلا أكره وعرض على السيف، إما أن تفعل أو نقتلك، إما أن تسجد لهذا الصنم أو نقتلك أو نقتلك، أو تذبح شاة له أو نقتلك، ففعل وهو كاره لهذا الأمر ومجبر عليه، لا الإثم مرفوع عنه والمؤاخذة مرفوعة عنه، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وينبغي أن يعلم أن الإكراه على فعل البدن وقول اللسان، وليس هناك إكراه على العقيدة التي في القلب. ينبغي أن يعلم أن الإكراه على قول اللسان وعمل البدن، هذا الذي يكره عليه الإنسان. أما العقيدة، يعني إنسان يغير عقيدته يكون مكره، هذا غير صحيح. القلب ليس عليه إكراه، لأن القلوب لا يطلع عليها إلا الله، فالإكراه على قول اللسان وعلى عمل الجوارح. فإذا عمل الإنسان الكفر أو قال الكفر مكرها لأن عرض على القتل إن لم يقل ذلك، وقلبه مطمئن بالإيمان كما في الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا الإثم مرفوع عنه. نعم. هناك حملات إعلانية تدعو المسلمين إلى صيام يوم معين ودعاء في ساعة معينة من أجل نصرة إخوان في غزة، فهل هذا جائز؟ المسلم ينصر إخوانه المسلمين في غزة وفي كل مكان بما يستطيع في حدود ما شرع الله وحدود ما أذن الله سبحانه وتعالى لعباده.